بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برز كان بردوام لا شرح رياض الصالحين أين حديثي إجمالة تلدو حديثك خبابي كري أردت هنيك باسي جيانا مي خبابي كري أردت مانكرد كأفرمي هاتم خزمتي بيغمبر إخوة صلاة وسلام إخوة إلى سربي وتم أي بيغمبر إخوة سكالي حالي خم خم على لاي كرد كوات زور توشي عزيت وآزار وأشكنجا بينو للاين بباوراني قريشة. أفرمي وأو كاتش عباكي كراسكي كراسيكو عبايكو لسروي جلو برجي بري إنسان ودا بوشرا لجرسري خويدانا بو وكو سرين لجرسي بري كعبر راكشابو. أفرمي بيمت ألا تستنصر لنا آية دعاي سر كوتن من بناكي، ألا تدعو لنا آية دعاء من بناكي، نا باريت وتاكي يما لمس زاو نارحتي وعزيت وآزار دانبين. أفرمي فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت أو حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. سرجدا درجة الطان واسكن كومل فائدة زور قورا قرنق لم حديثة هيا. أفرمي رسول إخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى السربية لولامي أويك دعاي دعاي خيرك أجر سرجت عندها لدرس كاني في شوتروت من بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام سنتي وايا بي الله دعاي خير مبكى دعاد بوكا هركاتك يشبه حكمتي نزاني بي دعاي نكردو أوي أستل بير ما كأستهات بيرم أم حديثة وحديثي كتريش من هيا يسي إن شاء الله بتاني باسك الليرة بي أوتري دعاي خير بكا دعاي سر كوتن بك بلان بيغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لبر حكمتك أو ناكا چونك خواه سبحانه وتعالى سنتي أو هاية سنتي خواه لمخلوقات كاني سنتي يعني عادة وطريقة والرقاء أو سنتيك خواه جل شأنه بلان بر عبدكاني ما مالي لغا الكردون بريتي لوي عبدكاني بتوشي اختبارو توشي ابتلاء توشي امتحان تاقي كرنو ببن نقبوي بدعاي خير أمتيك سركوي بلكو باختبار بيتاك كان باكو بيز بكرين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وي باكو بيز باكو بيز ببي سنجبدا أم حديثة رسول إخوة دعوي دعاي خير ليك لأوى جوادات إسا كشتيك الله إسا إن شاء الله شنا سري وباسي يكين وشرح يكين بتوفيق إخوة قورة حديثي كتير معناه حديثي جنجكي واجارك دواء إذن لبيغمر إخواك عليه الصلاة والسلام الرات وبمال آخريكي هل كندني شعلكي دولو بري مدينة لشر أحزاب وشر خندقة جنجك الله دموني وروان ودواء إذن لبيغمر إخواك عليه الصلاة والسلام الرات وبمال الله رويشتو. المهم هو يتيرو كي ماركا وماركا أكوجي وماركش أما كوجي. المهم أبو سعيد الخدري قال أتمنى يبي أخمر إخوة عليه الصلاة والسلام دعائي ببكى بأخوان زنيكاته رسول الله عليه الصلاة والسلام باسي ئەوەی نەکردووە دوعای خێری بۆ نەکرد یا دوعای ئەوەی بۆ نەکرد کە زنوو بێتەوە لەبەری بە حیکمەتی نەزانی ئەوە یعنی خوا سبحانه وتعالی مردوو زنوو ناکاتەوە بۆی ئەمە نابێت عذر بۆ کەسێک بڵێ وەڵا من کەسێ وتی دوعای خێرم بکە دوعای خێری بۆ ناکەم تەماشاکەن کەی دوعای خێر ناکە ئەو کاتە حیکمەتێکی تێدا نیە ئەگەر حیکمەتێکە بوو ئینسان دوعا ناکا مەسەلەن کەسێ وتی دوعا بکە مردوو زنوو بێتەوە دوعا بکە کەچی ببێ کە ئیسلام لە پڕێکە سەرکەوێ لە کاتێک خوا سبحانه وتعالی کەی مسلمانان سەرخە ئەو کاتێک دینەکەی خوا سەرخەن بڵێ فەرمێ ئەوانەی پێشەوە ئەهێنران ئەوانەی پێشەوە ئەهێنران فیحفر له فی الأرض چاڵیان لە زەریە بۆ ئەکەنت فیجعل فیها کابرایان ئەخسە ناو چاڵەکە ئەمەش بەڵگەی دڵڕەقی کافرە لەبەر چیش نەک لەبەر حەقێک لەبەر ئەوەی ئیمان هێنان ئەتەقتولون رەجولا لەبەر ئیمان هێنان ئەتەقتولون رەجولا ئەن یەقول ربی الله کەسی ئەکوژن تەنها لەبەر ئەوەی ئەڵێ من الله پەروەردگارمە بەس لەبەر ئەوە ئەوە دێنێ کەسێ بڵێ من الله ئەپەرسم بیکوژی سبحان الله یعنی بۆیە فەرمێ ئەیان خستە ناو چاڵەکەوە پاشان هەڕەیان هێنا من شاريان هنا فيوضع على رأسي هركان أخسى مشاركان أخسى سرسري باشان فيجعلون نصفين يعني كده دو كرتوا لتوقي سري وكل حديث كيف يشوت راوي حديث أصحاب الأخدود وثمان فرين مفرق رأسه مفرق رأسه بمعنى أو شو نيك قش أكيد دو بشو رأس وشب ألو شو نوا أفرمي ألو دان دان أنا أيان كلا دو كرتوا وهروها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه بشاني آسنين سنجي شاني آسنين بدن أهينا أوها جيانيا أكيشا جيانيا ليدا أيان دال جياني حتى يسككي سزايا زولنا راحتا أبم شوازا أفرم ما يصده ذلك عن ديني أفرمي أما لدينی خۆی پەشیمانی نەیە کردو دوو دڵی نەیەخستە دڵی وە لە ئاس دینەکەی خۆیە والله اینجا پێغەمبەری خوای سەڵەڵاهو عەلەیهی وسەلەم دوای ئەم مقەدیمە سوێنەخوا وەکو ئەوەی پەلێ چیتانە بۆ ئێوە وازان تەواو ئەم دینە ئەدۆڕێ ئەم دینە سەر ناکەوێ ئەم دینە ژێرەکەوێ والله ئەمیش لە ئەسالیبی داعوەیە سەن پێویستی زانی سوێنەخوا والله ليتمن الله هذا الأمر والله إخوة أم دين طواوك وأي جينتك وتايك حتى يسير الراكب براديك كسوار لصنعاء صنعاء كلي لصنعاء نخير صنعاء دمشق نك صنعاء يمن حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت حتى وكو لن دمشق بو حضرموت أروى ما يخاف أو لا يخاف إلا الله تنها الأخوان ترسي وهروها لقرقجة ترسي والذئب على غنمه وهروها ترسي قرقج مروا مالا تقيب أخوة يعني هموي أشو تجير لصلاة ركيف وهمي أتشو تجير دا صلاة مسلمان أنا فائديك زور خوش هاي لم حديثة زور جرباسي وفائدة أكم الكاتب يوم سلم حديث أنا أو جوة تانية مجديب وأهلي سنة كهر أهلي سنة شوين كوتوي بيغمبر عليه الصلاة والسلام مجديب وأهلي سنة أوان هل قري آلاو بيامي بيغمبر عليه الصلاة والسلام مجدية بو أهلي سنة كأو ديني بيغمبري إخوة عليه الصلاة والسلام مجدى دا بلاو بيتو حتى وكو وايليتي سوار لا صنعا وبو حضر موت أروا لهي جنات رسي الأخوان بيو لا قرق لا مرو مالاتكي بخوا قرق مرو مالاتكي بخوا أو دين أهلي سنة بيها الصعو چونك هركس يك بس شي عبي وتوز سري لمذهب شي عدر شوية باش دزاني بفضل خو ام حديث شي عشان منك شو كبدري جاي ئەم حەدیثی کە باسێکە وای لێتێ بە درێژایی تاریخ و ئومەتی ئیسلام هەرگیز ئەم شوێنانە بەدەستی شیعەوە نەبووە. ئەوها ڕاکب لە سنعا بۆ حەضرەمەوت بێ ئەم سوودە بە کاکی لە بیگرن. هەرگیز ئەم شوێنە بەدەستی کامل بەدەستی شیعەوە نەبووە، بەڵام ساڵەها و سەدان و دوو سەدە و سێسەدەش بەدەستی ئەهلی سنە نەبوو هەر هەمووی. کەواتە ئەو دینەی کەوا خوا لێی ڕازیە وەڕەضیتو لەکوم الئیسلام دینە، و ئەو دینەی کە پێغەمەری خوا فەرمی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام بڵاوم بێتەوە کێن هەڵگرەکانی ئەهلی سنە و جەماعەت، بەڵکو حەسەب ڕیوایەتی ئەهلی شیعە ئیمامەکان هەمیشە بە شاراوەی دینداریان کردووە، بە شاراوەی دەعوایان کردووە، بە شاراوەی بانگەوازیان کردووە، حەتا کتێبەکانیشیان بە شاراوەی بووە. دەوڵەتی شیعە لە تاریخی ئیسلامە بەیناوبەین و لە شوێن شوێن دروست بوون. یعنی ئەوەی ئەم حەدیثانە کە فەرمی ئیسلامە ڕوا هەتاوەکو ئەوپەڕی دنیا و فەرمی ڕەسوولی خوا عەلەیهی سەڵام فەرمێ ئین ئەڵلاها زەوالیە الأەرض، کە ئینشاڵا ئەم حەدیثانە ئەی خەمە فائیدەکان لەسەر چی فائیدەکان کە عاقبت بۆ ئەم دینەتانی حەزیەکەی وەڵی کەن حەدیثەکان ئەخینە فائیدەکانەوە لەوەی کە ئەم دینە عاقبت بۆ ئەم دینەیە، هەر ئەم دینەش دەبێتە میلادگری هەموو دینەکان و هەموو منهج و ڕێبازەکان تەنها ئەو دەمێنێتەوە. جا ڕەسوولی خوا فەرمێ چی عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام؟ ئەفەرمێ خوای تەعالە زەوی بۆ پیشان دام و زەوی بۆ ڕاخستم، ئەم سەر بۆ ئەو سەری زەویم بینی. هەر هەموو ئەوەی خۆر لە سەری هەڵبێ ئەم دینەی منیش ئەڕواتاوێ، ئەم دینەی منیش ئەڕواتاوێ، ئەم دینەی کە ئەڕوا مەذهەبی کێیە؟ هی کێ بڵاو بۆ تۆ هەتاوەکو ئۆپەڕی دنیا؟ کێ بوو ڕۆشتە ئیسپانیا و چیاکانی ئەلب و بەرەو فەرەنساش ڕۆشت؟ ئەو منتەقەی کە ئێستا لە ئۆکرانیا لەم ماوە مشاکلێکی تیا دروست بوو، هەتا ئەو منتەقەی شۆی ئەو منتەقەی ڕۆشت. ئەوە عثمانیەکان بوون، ئەوە لە سەردەمی ئەمێوەکان بوو دیسان و ئیسلام پەلی هاوشتە تاوەکو ئۆپەر. کە ئەمانە ئەگەر لە دیدێکی شیعەوە لێی بڕوانی ئەمان هەموویان کافرن، ئەوانی باسیەکەی بەڵکو من ئەکفەر الکوفار، یعنی لە کافرترین کافرەکان، بەڵکو هەنێکیان حەسەب نەس کە ئێستش لە کتابەکەیان شوێنەکەی لە بەرچاومە بخوا توانم ناوی کتێبەکەی شتان پێ بڵێ. ئەڵێ لە خنزیر و لە بەرازی خراپترن، بەڵکو لە ئاگرە هانە خواری فیرعون و نمرود و هامانیشۆ. ئەوانەی کە ئیسلام ڕەسوولی خوا باسیانەکە کە ئیسلام لەسەر دەستیان هەتا ئەو پڕی دنیا ڕا، ئەوانە لە بەراز و لە نمرود و لە هامانیش خراپترن، لە ئاگرە هانە ژێر فیرعون و هامان و نمرودۆ. طەیب با وازلو فائیدە بێنین. ئەفەرمێچی؟ ئەفەرمێ واللهی لەیوتیمەنە الله هذا الأمر، خوایتە لەم ئیسلام بەتەواوەکە حتى وايليتي سوار لا صنعاء وما صنعائي يمن يا صنعائي دمشق حتى وكو لصنعائي دمشق بو حضر موت روا لهجنا ترسيتن ها الاخوان به ولا قرد لسد مر مالتك حمو ابيت شوني كي امن وامان امش بلقي سوديا تريتي دايا كشيا اسلام امن وامانه شروك شتاري سيدانيه او تاني انسان لم شوينه او شوينه روا لاخوات ترسي لقال قرد لوي مر مالتك بخوا ترسی لە کەس نییە. ئیسلام بێنە قۆڵبڕی نەمێنێ، نە دزبڕی نەمێنێ، نە دزیکردن نەمێنێ. ئەی من ناڵێم هەر بنبڕ ئاوێشتی وا نامێنێ، بەڵام بەگشتی وڵات لە ئەمن و ئەمانایە. طبعاً بێگومان دزی هەرە بێ، زینە هەرە بێ، خراپە هەرە بێ، بۆی هەنێ کەس وا ئەڵێ مەثەلەن دەی بەخوا ئیسلامیش تەطبیق ببێ دزی هەر دەمێنێ، دەڵێن بەڵێ هەر دەمێنێ، بەڵام بەخوا ئەگەر غەیری ئیسلام تەطبیق بکرێ زۆر زیاتر لەوەی کە ئەگەر ئیسلام تەطبیق بکرێ. لەگینا لە سەردەمی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵام ئینسانی هێناوە زینای کردووە، ئینسانی هێناوە دزی کردووە. خوای تەعالا لە قورئانە باسی ئەو ئەحکامانەکە یا ئەیها الذین ئامنوا، یا ئەیها الذین ئامنوا بە یا ئەیها الذین ئامنوا قساکە کەواتە لەگەڵ ئیماندارانیتی، کەواتە ئیمانداران نەکری هەڵی وایان لێ بۆشێتەوە. طەیب ئەفەرمێ لە هیچ ناترسێ ئیلا لە گورگ نەبێ و لە خوا نەبێ جەللە شانو و لە گورگیش لەوەی کە مەڕ و ماڵاتەکەی بخوا. ئەم حەدیثە چەند فائدەیەکی تێدا. یەکەم ئینسان سەبری هەبێ، مەحەلی شاهید لە بابەکە من بابی سەبرە، سێنە بێ سەبری هەبێ. لسر عزيت وآزردان لسر دين كوتمان خباب أو أن دع عذاب دراوة بأناس بلام صبري قرتوا وأنا شكري نكردوا وهلا قرأتوا لديني خوي هروها سودة كتيري تدايا درستا إنسان دعاء لكافركانك يا الدواي دعاء كردن لكافركانك أما جيجا لم حديث أن فائدة تدايا لحديث تريش ماني كبيغمري خوي عليه الصلاة والسلام خوي دعاء لكافركان كردوا وهروها درستا بلكونك درستا شرع فرماني كردوا إنسان تشاولا إيمان داراني بيش خويبكا او تانی به خباب به فرمی چاولا و من دارنی پیش خوتن بکن. آوا صبر یعنی مو بی اوش صبر تان هبی. واضحه؟ ای سودی کتره. هر وها ابتلاء و امتحان و تاقی کردن و لهرچی امتا لقل ایمان هبو. ایمان دیه نبی توش ابتلاء هاتوی. او تانی هیانا ابتلاء اکی برادی بو کلا و بدو کرتو. یعنی ابتلاء هر بو. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين آية خلق وازن هربتي عن إيمان من هنا وطوا مسلمان طوا نانا سوين بخوي تلا فرمي أواني بيش إيو من تاخي كردوتو إيو إش تاخي كينو تهرازجو بدروزن رونا بيتو بوي خوي تلا ديك اللي حكمة كان الجهاد لقرآن بس يكاف فرميت يا فرمي حتى يميز الخبيث من الطيب ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه فرمي لسر شر شي دابزيو علماء فرمي لسر شر أحد دابزيو يعني يكيق لحكمة كان يوم مسلمان لشر أشكي أو حفظي كان أو تاني يقول مسلمان هر سركون هر سركون خلق دائما هان لقال الله ويكا سركوي أو سائتر الرازقو دروزن جاناويتو بويا هاني جار سركون هاني جار أبنو أو سار رازقو دروزن كان دركون حكمتي زور قورية حكمتي زور قورية هل بويا النفاق لمكانية شو كم صنم مستضعفن والله مكاتي ابن الدولة ده صلاة بيابة نفاق إيش دروسه به سرشتان دعوة كواتا أما ابتلاء وامتحانه إيمان دي هنا ابتلاء إيش تشد ابتلاء وامتحان تشد طيب أفرمي سودة كتير صحابة كان زور بصبر بون سودة كتير صحابة كان زور بصبر بون وتحملي عزيت وآزار ينكردوا هروها دجمناتي كرني أهل إيمان زور كونا ويا دجمناتي إسلام وإيمان كري بيدا قد نبي أو تاني اللي بيشتو حرد جاتي إيمان كراو كوات أم صراعي بين حق وباطل كونا حصراعي دو بركيوم الملانين وان حق باصل كونه او تاني لأمتاني في شفت الاوان بسرهاتو هروها بيغمري خوي عليه الصلاة والسلام هوالا دا لسر كومل الشد لداهاتو الرؤى دا الرؤى دا وش نشاني معجزي بيغمر عليه الصلاة والسلام هروها سودة كتريت يا انسان دائما هو قري بلاية دائما حزي لبلاية حزي لشتي عجلية بويا أبي إنسان شيبك أبي هولد أخوي صبر وخوراك لي بأخوي ببخشي شوكا بلا كردن خرابة بلا كردن أوشتيك لكاتي خوي بي أغاني ولا بي أبقى بويا الزور جال أوانيكا ببناوي دلصوزيان بو دين كارو كردوش تانيك كان إسلام أهين دواوا إسلام برو دواوا أهين بويا بلا كردن يعني چنجر گنجیک به هوی کاری کو به هوی قصه کی و به هوی موقفی کی و به هوی حلویستی کی و کپل کردنی تی دابوا مسلمانانی توشی فتنه و توشی ناراحتی کی زور کردوا شتی زور رو دابته بجلم لم آخر زمانی خوما هر وها تماشای کوتای حدیثه کشن فرمیشی فرمی ولکنکم تستعجلون پلاکن یعنی ها پلا مکن سودة كتير تدايا عاقبة بو إسلامة مستقبل بو إسلامة باور بخواكن خوای تعالی فرمی ولقد كتبنا في الزبور لكوين سراوا لكوي للزبور كي داود يعني لدواي موسى كداود هدواي موسى ولقد كتبنا في الزبور بلغتش داود هدواي موسى كي بلغيكم في هذا القرآن كداود هدواي موسى اشتبا من هي القرآن تواني اوي اللي بفهمي كداود هدواي موسى هركز بيزاني نخير نخير ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى باسي أو كومالين ببكاي بيغمر يخو عليه الصلاة والسلام أو كومالين بني إسرائيل لدواي موسى كذا بيغمر كي خويا نود ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله باشاك من ببني لتاب جنكي يكي لو جمعتيك أجنقن كي داود فقتل داود وجالوت كواتب بيشك وبيقمن داود لدواي موسى وبيشوان مانوت هني قالن داود ها بيشو طالما آياته أو هل ناقري باشا بس يو آياتن بكرة نخوي تلافر ولقد كتبنا في الزبور للزبور نسيو معنا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر للوح المحفوظ جهن نسراوه أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. كي أبيت ميلاد قري سرزوي هاست أفرمي يرثها ميلاتي كي كاتك باوكيك أمري كسيك أمري أوانيك لدواي أو بجي أمينن أو بيانا وتريها ورسا يعني أويك هر أوان أميننو كين عبد صالح كانن والله بياو شاكان منه والله سرزوي بياو شاكان ابن الرسول دارتي عاقبته يجبو بياو شاكان هر رجي الزوي بياو شاكي شيتي انا ما او رجيك قيامه الرسي او رجيك شنا باكتي هر كسي ايماني زري لضل بي روحي كيشو او سر قيامه لسر شرار الخلق خلاصي ابدا ابدا كواته هر كنسي هواي شلمجي جيان اجي بو ایمان دارانه وای، ایمان داره سر زیب وای جی، ایمان دار نمیشه جیانش نمینی. خواهی تلی اکثر قیامتیان بسر حالا سینی. او فضل ایمان داره. و هنی کز الله ولی که اگه حق نماوا، کل بخواه خواه خوینی و کز و حق نماوا. او رجاء که کز به حق نامینی و خواه خوینی و او رجاء که قیامت الله سی. چون حق نماوا، چون حق نماوا، چون خواهر خواه خواهر حقه. بلام عبد کم الله عبدی شیل سلام زوی حق. حتی او رجاء خوی بسیلیتی. لآخر زمانه هردمين أيو حديثة يعني لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي الله بأمره وهم على ذلك أيو قصد يجيو حديثانية فريها من شكهم الله لسر حق والله والله حقنا ماوى سبحان الله آيسان جهلي بيلا خوي وقصبك ها الشيطان خاتد لي كلامي خواب درو أخواتو أخاتو حديثي في غمري خواهي صلى الله عليه وسلم درو أخاتو ويسان بي وريابي بلي في غمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي لحديثي كترا فرمي إن الله زوى لي الأرض خواهي تعالى زوي بيشان دم أفرمي وإن ملك أمتي وبيقمان ملك أمتكم هتا أوشينا أرواك ما زوالي منها كبشان من درا أي رسول الله كيف بشان درا همو سرزوي بشان درا ملككش تاكو أروا حتى أوندي بشان درا كواتا ملكي أم إسلاما هذا صلاتي أم إسلاما همو سرزوي أقريتو هم وعدي بيغمر عليه الصلاة والسلام هو عدي بيغمر عيسى والسلام حتى بيغمر خواه عيسى والسلام لحديثه كتلا فرمي خواه تعالى أمري نسرخ بخلقي فاجر وفاسق بها بخلقي شاكا كاربي يعني سرن جدا ناجاروه بيغي خرابة كارتما شاكا بيتا برقري كاري بو دين مسلمانا بلام خرابة كارا برقري لدينك خواه تعالى بهي ودين سرخ هربوها بيغمر خواه عليه الصلاة والسلام جاري كان خليكي چالی دوربری مدینه اکنن لتسی کفاره بوی هرجنیرن لشری احزاب و خندقا هم خندقی بیارن هم احزابی بیارن خندق چون که چالن کن احزاب چون که همو کوملو گروپو لاینو حزب کافرکان همو یعن کوبونو لدجی اسلام لدجی اهلی مدینه منافق لداخلو يهود جولكا لبشتو كافركان لبيشو كافركان يشن حزب كوملك بون قريشو همو أهلي باديو أهلي آوايا كانوا سرو خيل وسرو عشيرة كان دسي أنت يا كلك لدجي مدينة بيج جار رشكيش مدينة بكن ومكر ومكر والله غير الماكر والله مخايته لا بلا نكاني بوشا وكرت ألو كاتا برديكي نار حديت بيشان هر چی اکن نایشینن بانگی کی اکن بانگی او پیاو شجاعا اکن او پیغمبر شجاعا او پیغمبر زیرک کزور کزوا ازانی یا هن یک وا ازانن پیغمبر خو علی صلوات و سلام لهاتونه بو زیرک نبوا حتی من بیستم الله باشا بولا شرکان نابزن پیغمبر خو شمشری بشاند به وک صحابه گانیتر الین شجاعت شجاعتی قلبه سان ضلی ازابی اما یک حتى أوانى كأكرين صاروك أركان جيش وأوانا أوانى منك خلق زورك وجن كين أوانى كعقل وضليان أزايا عقلين زوري شكا ودور بينن ورد بينن دور بين ورد بينن وهرو هاد ليشان جري وأزايا بيبرياري جري أني بيا بدري شو إنسان عقل به زي زيرك به ورد بين ودور بين به بلام لو شيء ترسي كيها به بوي أوانى أكرين رئيس أركان جيش خالدو أمني شاني جهل بحديثي في خمري فعيسى وسلم لا صحيحة توا جالك زرمية كي زور قورتي لدروي مدينة وا الله خلق شوا ني وشوا هم يرى كبر لا يدن كبزان شيا الله أنت ما شاكن في خمري فعيسى وسلم لو لاوتي تو الله هيك نبي قرينه رويشتم تما شاكم هيك نبي يك دو ل ل ل لبشي دومي والله ما كم أمد دومه لبشي دومي والله ما كم أمد دومه لحديث صحيحة توا علي رضي الله عنه وفرمي أجر ها بوايا وشرطون بوايا تو خوانا دا بشتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام خوانا دا بشتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام أو عليها أو شجاعة رضي الله عنه أمير المؤمنين فرمي خوانا دا بشتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لكاتي قرمي شرشة كاتي كارب قشتة نارحتي جاء أم بيغمر برزة بانا كان بوأوي بدأ لبركو بشياني أمش بلقيت إلا سر شجاعتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كزيرك بوا أفرمي رسول إخوة عليه الصلاة والسلام أو شتي قرث دسوة كبي بدأ لبردكوتي بسم الله علي يك دايلي كردي السيكتو يك كتيان درتو بطاوتي بلام أو كيتريان هل ريغي قرتبو أو دوكتا كيتر علي كدايلي يو كردي سيكرتوي عبابلين يجلسر سي بركي ليكردو يجلسر سي بركي ليكردو وتي الله اكبر اعطيت مفاتيح الشام كليلي الشام بيدرا والله بيقول اخوا سوين اخوا الله والله ايستا كوشك السوره كان شام بينم كليلي كان بيدريا يعني للمستقبل باشا نيك جايتر دالي وتي بسم الله افرمي يك بارشيتر يعني يك بارشي بتشوكي ماوا يك بارشيتر اللي هلكن وتي الله اكبر والله كليلي فارس بيدرا والله استا مدائن ابينم وكوشك سبيكاني ابينم من مكان هذا االم شو ينمو الله اكبر أما الزهور مهمة برا كان وكو سنشتان دا باسم كر لحمو لناو لبشتو لبيشو دوري مدينة جيراو كذبة ما يخويني حتى ألين منافقة كان وتيانا كذبة ما يخويني ومحمد الله والله كوشكي شام بيدرا إيمان ضعيف منافق والله أم بيغمر يخوة عليه الصلاة والسلام بوي تأكيد كا يفرمو إستأيبينم هل وافر من مكان ألم شوينم إستأيبينم أما هم يضل خوشي بالصحابة حتى مذكردن يعني بآسو دينة شو نبو مذكردن أمنا لخوان أمين نبونا أم محمد مش ديوان بيدا عليه الصلاة والسلام مجدي زور قوري بوي أم مجدانا بو أهم أمتي إسلام كلام سردما لهر سردمي كتر زياتر بيبسي بم حديثانا هيا چون كتوشي ضعف لوازيه كي زورات أمتي إسلام والله مستقبل آين دبو إسلام هر ديني أم إسلام شابيت تاك ديني سرزوي مجدتان ليبي مجدي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وعدي پیغمبر عليه الصلاة والسلام بديش دي تأكيد بن بل كخال لوح المحفوظ نسويتي لزبور داود نسويتي لا توراة موسى نسويتي لا إنجيل عيسى نسويتي لا صحف إبراهيم نسويتي لا قرآن نسويتي لا حديث كاني پیغمبر شبيوتون بيضل نيابا مستقبلو آين دهر بو إسلام أفريب باشان سيمجر دايلي وبطاوتي بركي لا دا لشوني خويو وتي الله أكبر والله كلي لي يمن بيدرا والله استدرقا كاني صنعاء بينم من مكاني هذا ألم شونم هربويا عاقبة بو إسلام وبو مسلمانانا وأبي أو إيمانك بي لظلهم مسلمانك أبي أقرب قريب وسقام قير بي حديثك تلك حديث إجمالة تلوسية بيش يبرو مسألة وحديثيش نووي رحمه الله فرمي رواه البخاري وفي رواية وهو متوسد بردة وقد لقينا من المشركين شدة فرمي رسول الله راك شابو لسيبري كعبية وبدس مشرك كانوا توشي نار حتيز والهاتب أفرمي حديث تلوسية وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين آثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناسا في القسمة للروجي حنين روجي حنين يعني شر الطائف شر حنين كي يرد دواي فتح مكة رسول خبر الطائف شو طائف نزيك لمكة ألو شر طبعا سبحان الله للصبر وخرى قريب يا عليه الصلاة والسلام طبعا لو شر لسلت هاي شر كوا كش صحابه كان دوري فيهم الاخوه شو ركن تنهى عباس وشان صحابي انه دوري فيهم الاخوه من عليه الصلاه والسلام امش بغيت لسه شجاعتك فيهم الاخوه عليه الصلاه والسلام عليه والله بيغمر اخوه عليه الصلاه والسلام بتاقه ياوا اتشبر وكافر كان ايود انا ابن عبد المطلب انا النبي لا كذب اتشبر وكافر مالك كافر اخوي بتاقه ياوا يك جيش جيش يا قوله الو بوتي عباس بانيانكا عباس اشتني زور قوله بو دنجي جهوري بو عباس الو بانيا كن اي خيالي فلاني انصار اي خيالي فلاني انصار الو قشتي جوايا دوت سرسر وسر شامن قشتي اقرا يدو صحابي في غمر عليه الصلاة والسلام او هم يبرشو بلاوي عندك بهوي اويكا اذا عجبتكم كثرتكم معجبي خويا زور زوري قد جيشي مصاينه جوت 12000 او جيشي 12000 كذبوا فتح مكة كرا كافر زور مسلمان بون بو يجي شكيم مسلمان زور زور بون كم معجبي خويان بون وين زاني بزوري سلكوا أما هذيك الصحابة كان لو شراء بأبو هريرة الله أبو هريرة يا لشر كثيرة الله إما أمتك بزوري سرناك بإيمان من زرك هذا سيك أمة الإسلام شن زورا لدرجة أي تاريخ أمة الإسلام من بزانم قد ونزور نبوه بأورجنا كم قد ونزور بوبي لدرجة أي تاريخ مليار ونيويك بلكو في تاسسني احصائيات شو مليار وحفصد مليونش يك مليار وحفصد مليون مسلمان هي بعد اللي جاي تاريخ او مستضعف نبونا لكاتك اسلام هرهم مسلمانان لو انت السياسه شو صد زار نبو بيتن لصلاه ليش الصين كيش اسبانيا كيش فرنسا سبحان الله يا رب شي سركوي بايمان ما سركوي نك بزوري سركوتن بزورين يا بإيمانة بويا فرمان لو شر حنينة لو شر حنينة كا هو كوتن بزوري كان أو أبي بيشتي في غمري فابردا لسالة أو تاع عباس بان ينكا باشن صحابة كان هم ينكا بان ينكا خيل بخيل هم يجوا دلت سيدة خزمتي في غمري فعيسة وسلام سبحان الله شركة طوابي بتايبتي منافقة كان وضل خوشة كان تين عزيزي في غمري فابردا عليه الصلاة والسلام داوي غنيمتي ليه كان الله هل أرون هل دواء اللي كان رسوله هل رضت الدواء هل أرون دواء اللي كان رضت الدواء حتى وكو عباكي لدار جيلك الله أوتي تانا بتقول لي أخوتي أنا مالي دنيا مخوش أي بمو بشتا ندم والله بشي هم تانا ندم بس بلا مكان هم منافقتنا لشرك الراكن دعاي بو غنيمش بيش هميان تين دعواك بيش هلا كانوا تين دعواشك جاء لم شرا أفريب يغمري خواه عليه الصلاة والسلام بشي خلقاني كيدا وبشي خلقاني كيدا يا بس زور تربى خلقاني كيدا كم تربى خلقاني كيدا إيثاري هني كيدا بسر هني كيانا فضلي هني كيدا بسر هني كيانا يعني بهني كياني بخشي وبهني كياني كم تربخشي. فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل. أقرعي كري حابس صد وشتري دابي صد وشتري بكي بأقرعي كري حابس كلوتي هشتا شمشيركي وش نبو بيتو لخواني أنصار لخواني مهاجرين لخواني صحابة كبيش الشر اللي قال صحابة كردو يستطع زمس ومان بوا بجداري أم شرعي كردو صد وشتري بيدري أنصاري وأما حكمة دين وأخوازي كيسا باسك إن شاء الله بو كتي بأنصاري قوي نداوة شنو اشتريكي كم يبيداوة أم صد وشتري بيدري أفرئ فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل صده اشتري دابا أقرع كري حابس وأعطى عيينة ابن حصن مثل ذلك صده اشتري دابا عيينة كري حصن هلوها وأعطى ناس من أشراف العرب وهلوها كمر إلى أشراف سادات قريش وعرب أفرئ بهماشي وأوها بشيدا صده اشتري صده اشتري حتى لين سهيل هور عمر سهيل هور عمر كي أو يكتي فتح قال قلبي هم الإخوة لفتحي لبيعة رضوانة بيما نامكي بيني قريش وبيني بيغم الإخوة عليه الصلاة والسلام أو نوني لقريش أو نوني لقريش كده سبب ورشي بيغم الإخوة عليه الصلاة والسلام مغيري كروشي عبادات السردسي باش مشاركي أو سهيلة صد وشتري بيدري صد وشتري المهم أم بيدانا شد ظل خلق دروسا كان أو خلق كان شتيان ظل دروسا به أبن دو بشو بشي كان كومالك لصحابا بشي كان بشي كان كومالك لصحابا بلي أما نش أبن دو بشو بشي كان مهاجر بشي كان أنصار أما باسي كان بقشتي باسي كان لم شر ولا غير أم شرش أما إيش تأصيلك علمي إن شاء الله بأم بابته كلوش لغير إيريجود لو نبت. أوان شبل دو بشو. أوانيك مهاجر أوانيك أنصار. بشي دوم يمرت إلا منافقة كان. كشتيان ضد دروز. بشي نسر مهاجر وأنصار كان صحابة. مهاجر كان قلي كان لو أبو كهر أوان دا وتيان بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام بشي خذ مكان إداو إما يبي بشكل لو أنت زيادة لي النوت هن يقل مهاجر كانش أو أنصار كانوا أنت بشي يقل مهاجر كانش هاتنا خزمتي بيغمر إخوان عليه الصلاة والسلام يا رسول الله بفلان خيال وفلان خيال أود بخشيو بإما جهر مهاجرين بلان بإما أودنا بخشيو رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي أوكو ملا نلا جاهلية نلا إسلام هرجيز دسيا يعني لمن برندا أما دوكو ما هيج كامني طعني لبيغمرات يدانية وتعريض لسر حكم بيغمر يخوي يدانية فقط أنصار وتيان بيغمر يخوي بشي خذ مكاني خويدا أو كان جوتيان إيه مش همان مرتب من اللي بو بيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم مهاجرين ولا قريشي بشي أواني دابا أوان دو بشي إيمين دابا أوان دا أو شي برون كردنو وأنصار كانش هني كانوا تيان بيغمر يخوي عيسى صلى خذ مكاني خوي بيني و لو شيء إما إلى بير شو بير أو هانت بيش نسأل منافقة كان بلا منافقة كان أو هان نوتا بل كوتيان أما عدالة دنيا شو نوابي خوا مقبول لك والله أمام بس إخواني بوي واك يسأل شيء يسأل شيء يسأل حدثك إن شاء الله بويا أمجور التعارضاء لسر شرع إخوة وسر حكم بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لقل طبيعة مسلمانة كأصل ويا مسلمان شون بي لقل ويا قناق ليتو مسلمانة بي تسليم شرع إخوة بي إيمان داران فرمان بكرين بو فرمان إخوة بيغمر إخوة يقول يلا بي سر بيتي ناك الله سمعنا وطعنا شتيك شي لضل دروز بي داير ونكرنا واكا المهم إن شاء الله أولا ضم لدرسكان دهاتوا زيادة بش مسألة ويكا أو أنصاري كان شون بوا وزيادة الدرجة بيبدم وبيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم شون ضل أنصاري كان الرازي كر لسر أو بابته ولام بلام أم منافق إيش شيء وتوه وبيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم شيء لباروت أو ولام شيء بيغمر يخوي دعوة عليه الصلاة والسلام أو أبي إن شاء الله تعالى لدرسي دهاتوا بتوفيق يخوي جورا روم سري دعوى هداية توفيق وعبد الله خوي جوراكم يا رب إخوائي من فضلك ورحمتك ودومان فرقك سود ما بيدقيني وسودش ما فيبقيني بيك فرمان لكي اللهم أمين.